السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح صحيح الإمام البخاري محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما ورده الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الصلاة. قال رحمه الله في باب آخر من أبواب كتاب الصلاة، قال: باب في كم تصلي المرأة في الثياب. باب في كم تصلي المرأة في الثياب. مقصود الإمام البخاري رحمه الله من هذا الباب مناقشة مسألة لباس المرأة في صلاتها، يعني ما الذي يجب على المرأة أن تلبسه في أثناء الصلاة. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال فذهب بعض العلماء إلى أن المرأة في الصلاة مطالبة بأن تغطي جميع جسدها ما عدا الوجه، يعني بعض العلماء قال المرأة في الصلاة تغطي كل الجسد إلا الوجه، فلا يظهر منها في أثناء الصلاة إلا الوجه فقط، يعني حتى اليدان لا تظهران من المرأة في أثناء الصلاة. هذا قول من أقوال العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد، ولا شك أن هذا القول يعني فيه ضعف وفيه بعد، وهو مخالف لما عليه يعني أكثر العلماء من أن المرأة إذا صلت فإن يديها يعني تظهران في صلاتها. القول الثاني في المسألة، وهو قول أكثر العلماء وجماهير العلماء، أن المرأة في صلاتها تغطي كل شيء إلا الوجه والكفين، فيظهر منها فقط الوجه والكفان، وأما باقي الجسد فيكون مستورا ويكون مغطى، وهذا قول أكثر العلماء. والقول الثالث في المسألة، وهو مذهب أبي حنيفة، أن المرأة في أثناء الصلاة يجوز أن تظهر أيضا قدماها، يعني مع الوجه والكفين. إذن فعند أبي حنيفة يعني المرأة في الصلاة تغطي الجسد كله إلا ثلاثة أشياء، ثلاثة أعضاء، هي الوجه والكفان والقدمان. فهذه يعني لا يجب يعني تغطيتها وسترها في أثناء الصلاة. وهذا القول الثالث، وهو قول أبي حنيفة النعمان رحمه الله، هو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا القول الثالث هو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وذلك لأنه يعني لا توجد يعني أدلة يعني صحيحة وصريحة يعني تأمر المرأة في صلاتها بأن تغطي قدميها، لا توجد أدلة صحيحة وصريحة يعني في هذا الباب، يعني تأمر المرأة بتغطية القدمين في أثناء الصلاة. ولذلك كما قلت يعني شيخ الإسلام رحمه الله اختار قول أبي حنيفة رحمه الله في هذه المسألة، وهذا هو الأظهر والله تعالى أعلم. لأنهم باتفاق العلماء، باتفاق العلماء أن المرأة إذا صلت في بيتها فلا يلزمها أن تلبس الجلباب، يعني الجلباب أمرت به المرأة إذا خرجت من بيتها، وأما داخل بيتها فباتفاق العلماء لا تؤمر به في أثناء الصلاة. وبالتالي في المرأة كما جاء في الأثار تصلي في درع وخمار، المرأة في بيتها تصلي في درع وخمار، والخمار معروف هو غطاء الرأس، الخمار معروف يغطي رأس المرأة بحيث لا يبدو منها من رأسها إلا الوجه. وأما الدرع فهو ما يعرف عندنا بالجبة، يعني جبة تاع الدار، جبة وتصلي في درع يعني سابغ، سابغ يعني إذا ظهر منه شيء فإنما يعني تظهر الأقدام فقط، تظهر الأقدام فقط. إذن فالمرأة في بيتها تصلي في خمار يغطي الرأس وفي درع يعني يغطي باقي الجسد، يغطي باقي الجسد، وتبقى اليدان ظاهرة كما قلنا، وإن بدا غير شيء من قدمها فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك، لأنه كما قلت يعني لا يوجد يعني دليل صحيح وصريح يعني يدل على أن يعني قدمي المرأة عورة في صلاتها. إذن هذه هي خلاصة يعني أقوال العلماء في هذه المسألة وبيان الأظهر والراجح، والله تعالى أعلم. إذن هذه المسألة هي التي أراد البخاري رحمه الله أن يثيرها في هذا الباب، قال باب في كم تصلي المرأة في الثياب. ثم قال وقال عكرمة وهو مولى ابن عباس من أئمة التابعين، قال عكرمة لو وارت جسدها في ثوب لأجزته. أنا أظن هكذا الكلمة، وهكذا يعني ضبطها الحافظ في الفتح، قال هي بفتح الجيم وإسكان الزاي، لأجزته بمعنى أنه يعني لو صلت المرأة في ثوب واحد، لو صلت المرأة في ثوب واحد تغطي به جميع جسدها، تغطي به جميع جسدها، يقول عكرمة يعني لأجزت ذلك، وتكون صلاتها صحيحة، وتكون صلاتها ماذا؟ صحيحة. ثم قال البخاري رحمه الله بعد هذا الأثر المعلق عن عكرمة، قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع، الحكم بن نافع الحمصي، أبو اليمان الحمصي، قال أخبرنا شعيب وهو شعيب بن أبي حمزة عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، قال أخبرني عروة وهو عروة بن عبد الله بن الزبير أن عائشة وهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، أن عائشة قالت لقد كان رسول الله، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر يعني في مسجده في المدينة، فيشهد معه نساء يعني تصلي معه النساء في جماعة في المسجد، فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات، متلفعات، وكلمة متلفعات أي متلففات يعني يلفن الثياب على أجسادهن، متلفعات أي متلففات. ولكن ذكر يعني بعض الشراح بأن كلمة متلفعات يعني لا تطلق إلا إذا غطي الرأس، إلا إذا غطي ماذا؟ الرأس، يعني إذا لم يغطى الرأس نقول متلففات، يعني يتلفف الإنسان بثوب بأن يعني يلفه على بدنه ولكن يبقى رأسه ماذا؟ باديا. ولكن إذا قلنا متلفعات فمعنى ذلك أن يعني هذا الثوب الذي نتلفف به يكون قد غطى ماذا؟ الرأس. طيب قالت فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن. والمروط جمع مرط بكسر الميم، جمع مرط بكسر الميم. والمرط هو الكساء الواسع، المرط هو الكساء الواسع، يعني كما الإزار ولا الدرام مثلا، هذا يسمى ماذا؟ مرطة، وكساء واسع. طيب، تقول متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. ثم يرجعن إلى بيوتهن، يعني بعد انتهاء الصلاة وبعد سلام النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، يعني ينقلبن ويرجعن إلى بيوتهن. تقول دون أو ما يعرفهن أحد. ما يعرفهن أحد من ماذا؟ جاء في رواية للبخاري قالت من الغلس، من الغلس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يصلي الفجر في أول الوقت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بمجرد أن يطلع الفجر ويظهر الخيط الأبيض يؤذن المؤذن، يؤذن المؤذن، فإذا أذن المؤذن يعني يقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي ركعتي السنة وهما ركعتان خفيفتان، ثم يضطجع النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقتا قصيرا على شقه الأيمن، ثم يخرج لصلاة الجماعة فيصلي بالناس. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يتم قراءة في صلاة السنة، يعني يقرأ كما جاء في الأحاديث من 60 إلى 100 آية، يعني كان يقرأ من 60 إلى 100 آية، وكان في فجر صلاة الجمعة يقرأ بسورة السجدة، سورة السجدة فيها تقريبا 4 صفحات، ويقرأ أيضا بسورة الإنسان فيها 2 صفحات تقريبا. فهكذا يعني كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وفي صلاة الصبح، فكانت القراءة فيها ماذا؟ طويلة. ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام ينصرف من صلاته، يعني ولا تزال الظلمة، والغلس هو يعني ظلمة الفجر، يعني لا يزال يعني الأمر يعني مظلما، يعني لم يظهر النور يعني بعد يعني بشكل يعني واضح وظاهر. إذن بسبب يعني ذلك الغلس وتلك الظلمة، تقول عائشة رضي الله عنها بأن النساء اللائي يعني كن يحضرن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ينصرفن ولا يعرفهن أحد من الظلمة، من الغلس. هذا هو معنى حديث عائشة رضي الله عنها هذا. وهذا الحديث طبعا يعني ليس يعني فيه يعني شيئا صريحا في هذا الباب، لأن يعني هذا الباب لم يصح فيه شيء عند الإمام البخاري رحمة الله عليه، ولهذا اكتفى يعني بذكر يعني هذا الحديث، وهو حديث عائشة رضي الله عنها، والذي فيه أن النساء يعني كنا يعني يحضرنا يعني صلاة الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام متلفعات بمروطهن، متلفعات بمروطهن. وهذه الثياب يعني كان النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن بها من بيوتهن إلى المسجد ويصلين فيها. ولكن ليس في هذا الحديث ما يدل على أن المرأة يعني مأمورة بأن تستر مثلا شيئا معينا في صلاتها، يعني لا يدل يعني هذا الحديث على شيء. وهذا الباب يعني كما قلت لم يصح يعني فيه شيء عند الإمام البخاري رحمة الله عليه، ولهذا اكتفى يعني بذكر هذا الحديث الدال على أن النساء يعني كنا يسترنا يعني أبدانهن يعني إذا خرجنا لصلاة الفجر ليصلين وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون تلك الثياب طبعا التي يعني يخرجن بها هي يعني ثيابهن في أثناء الصلاة. طيب، قال البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علامها. باب إذا صلى في ثوب له أعلام، والمراد يعني بالأعلام هنا يعني النقوش ونحوها التي تكون على بعض الثياب، يعني بعض الثياب يعني قد تكون فيها يعني نقوش وشيء من الزخرفة ونحو ذلك. فأراد الإمام البخاري رحمه الله من خلال هذا الباب أن يبين بأن الصلاة يعني في مثل هذه الثياب مكروهة شرعا، الصلاة في مثل هذه الثياب مكروهة شرعا، يعني الثياب التي فيها نقوش وفيها يعني زخارف، وهذه النقوش والزخارف إذا نظر إليها المصلي قد تلهيه عن صلاته وتشغله عن الخشوع يعني في الصلاة ونحو ذلك. فمثل هذه الثياب يكره للمسلم أن يصلي فيها، يكره للمسلم أن يصلي فيها. ولهذا قال: باب إذا صلى في ثوب له أعلام، يعني له نقوش وزخارف ونحو ذلك. قال: ونظر إلى علمها، يعني نظر في أثناء الصلاة إلى تلك الأعلام وإلى تلك الزخارف والنقوش. قال: حدثنا أحمد بن يونس، وهو أحمد ابن عبد الله بن يونس، يعني هذا الراوي يعني غالبا ما ينسب إلى جده، ولهذا أحيانا تروح تبحث في كتب التراجم تروح للتقريب مثلا أحمد بن يونس ممكن تطيح في راوي واحد آخر، تطيح في راوي واحد آخر، ليس هو هذا الراوي، لأن هذا الراوي ينسب عادة إلى جده، يقال أحمد بن يونس، ويونس هذا ليس أبا لأحمد وإنما هو جده، فهو أحمد ابن عبد الله ابن يونس، هو أحمد ابن عبد الله ابن يونس اليربوعي أبو عبد الله الكوفي. وهذا الشيخ ومن شيوخ الإمام البخاري يعني كان من أجلاء يعني علماء الحديث، كان من أجلاء علماء الحديث، ولهذا كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يلقبه بشيخ الإسلام، كان يلقبه بشيخ الإسلام أحمد بن يونس. طيب، قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد وهو أبو إسحاق المدني قال حدثنا ابن شهاب وهو الزهري عن عروة وهو ابن عبد الله بن الزبير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يعني ذات يوم صلى في خميصة لها أعلام، يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب يعني رفيع، في ثوب رفيع وجيد، ولكن هذا الثوب كانت فيه الأعلام، يعني كانت فيه بعض النقوش، كانت فيه بعض النقوش والخيوط والزخارف ونحوها. صلى في خميصة لها أعلام. تقول عائشة رضي الله عنها: فنظر أي نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة، تقول فنظر إلى أعلامها نظرة، يعني تأمل، يعني هي نظرة خاطفة كما يقال، يعني لم يكن يوسف يتمعن يعني في تلك الأعلام، وإنما نظر إليها نظرة يعني عابرة وخاطفة كما يقال، نظر إليها نظرة. تقول عائشة: فلما انصرف أي سلم النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته، قال أي قال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل، اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل. وأبو جهل هذا صحابي معروف، اختلف في اسمه، قيل اسمه عبيد الله وقيل عامر ابن حذيفة القرشي العدوي، كنيته أبو جهل، هو مشهور بهذه الكنية أبو جهل، وهو الذي خطب من يا جماعة؟ ها؟ ها؟ هذا الرجل غراب للنساء، ها؟ خطب من يا جماعة؟ فاطمة بنت قيس. فاطمة بنت قيس يعني مرة يعني جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله لقد خطبني أبو سفيان معاوية، لقد خطبني معاوية، وهو معاوية بن أبي سفيان، لقد خطبني معاوية وأبو جهل. يعني قلت له شكون تنصحني الخير؟ أم خطبوني زوج رجال، معاوية وأبو جهل، أبو جهل هذا الصحابة. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام قال أما معاوية فصعدوكم لا مال له، يعني رجل فقير بزاف يعني ليس عنده ما ينفق يعني عليك، أما معاوية فصعدوكم لا مال له. قال وأما أبو جهل فلا يضع عصاه على عاتقه، يعني العصا تاعو دائما مرفوده فيه، ها دائما مرفوده فيه، اشاره الى انه كبير يعني الضرب للنساء، لا يضع عصاه عن عاتقه. قال لها فانكحي اسامه، انكحي اسامه. شنو اسامه يا جماعه؟ اسامه بن زيد. واسامه هذا يا جماعه ها كان اسود اللون، يعني كانت البشره تاعو سمراء ليست بيضاء. فهذه المرأة يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشدها إلى أسامة يعني حز في نفسها شوية، يعني قال كيفاش نخليها العرب البيض وغير ذلك ونزوجها واحد يعني أصمت، ولكن عملت يعني بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجت أسامة رضي الله عنه وأرضاه، وهو أيضا يعني صحابي كبير وجميل جدا، ف يعني تزوجته فوجدت يعني معه يعني كما يقال يعني راحتها وطمأنينتها فاستأنست به. إذن فهذا هو الصحابي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل، يعني قالوا الثوب هذا اديوه لأبي جهل. طيب لماذا؟ لماذا؟ لماذا هذا الصحابي بالذات؟ قال العلماء لأن أبا جهل هذا هو من أهدى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الثوب، يعني هذا الثوب كان في الأصل لأبي جهل لهذا الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، فأعطاه هدية لرسول الله، أعطاه هدية لرسول الله، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعيد يعني هذا الثوب إلى صاحبه وملكه الأصل، قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهل. وكون يعني أبي جهل وكون أبي جهل هو من أهدى النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الثوب، يعني جاء ذلك في موطأ الإمام مالك، وإن كان السند يعني فيه يعني ضعف، فقد روى مالك في الموطأ عن مرجانة، ومرجانة يعني فيها جهالة، فيها جهالة، أن عائشة قالت أهدى أبو جهل ابن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية لها علم، قال فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال ردي هذه الخميصة إلى أبي جهل فإنها أو فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني، فكاد يفتنني. إذن فجاء في هذه الرواية، وإن كان هذه الرواية يعني فيها ضعف، ولكن مع ذلك يعني العلماء اعتمدوا هذا المعنى، قالوا إنما أرد النبي عليه الصلاة والسلام هذه الخميصة على أبي جهل لأنه هو ملكها الأصل وهو من أهداها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فقال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانية أبي جهل، والأنبجانية يعني هي ثوب غليظ، يعني ماشي ناعم كما نقول، هذا ثوب غليظ، ثوب غليظ، ولكن ليست فيه ماذا؟ أعلام، يعني ما فيه لا ما كان فيه لا متري لا نقوش ولا غير ذلك، ثوب ليست فيه أعلام. فقال عليه الصلاة والسلام وابتوني بأبيجانية أبيجان. طيب قد يقول قائل أنت الآن شخص أهداك ثوبا وما نسبكش، يعني الأصل أنك ترده وخلاص وتضرب الحكيم يقول وتسكت، علاش تقول لا ردوا له هذا الثوب صح جيبوا لي الثوب الآخر تاعك؟ الأصل أن لا يطلب هذا صح ولا لا؟ ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لماذا طلبه؟ لماذا طلبه؟ قال العلماء حتى لا يقع في نفس أبي جهل شيء، لأنه يعني الصحابة تعلمون يعني كانوا يقدرون النبي صلى الله عليه وسلم تقديرا عظيما ويحبونه حبا عظيما، وإذا أهدوا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فيتمنون ماذا؟ أن يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية صح ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف أنه لو رد عليه هذه الهدية ولم يقبل يعني شيئا آخر أن يقع في نفسه شيء يعني من الهم والحزن، يقول علاش النبي صلى الله عليه وسلم ما قبلش الهدية تاعي؟ شما فيا شما كذا؟ إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم درءا لهذا المعنى، يعني حتى الصحابي هذا يعني ما يحزنش ولا يجد في نفسه شيئا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ردوا هذه وجيبوا لي الأخرى، جيبوا لي الأخرى، ليفهم هذا الصحابي بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني الأصل أنه قبل هديته، هذا هو الأصل، ولكن الهدية الأولى يعني كان فيها يعني مانع خلات النبي صلى الله عليه وسلم يرده وأخذ هذا الهدية التي لم يكن فيها المحذور الذي كان موجودا في الهدية الأولى. إذن هذا هو المعنى، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية جهم أبي جهم فإنها ضمير يعود على ماذا يا جماعة؟ على الخميصة يعني الأولى، على الثوب الأول، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، يعني سبحان الله هذه اللحظة التي نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها يعني شغل فيها النبي عليه الصلاة والسلام يعني عن صلاته وعن الخشوع فيها والتدبر فيها، فدفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يردها على يعني صاحبها. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث ويعني بيان الانشغال والإلهاء الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام يعني بتلك الخميصة وما فيها من أعلام، يقول رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم قال وهو اشتغال القلب بها عن كمال الحضور في الصلاة وتدبر أذكارها وتلاوتها ومقاصدها من الانقياد والخضوع. قال ففيه يعني في هذا الحديث الحث على حضور القلب في الصلاة وتدبر ما ذكرنا. إذن يعني هذا الثوب يعني لما كانت يعني فيه بعض الزخارف التي شغلت وألهت النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ رد تلك الخميصة وذلك الثوب، وذلك حتى لا يكون مانعا له مرة أخرى من يعني حضور قلبه يعني في صلاته وتدبر يعني آيات الصلاة وأفعال يعني الصلاة ومقاصد الصلاة ونحو ذلك. إذن يعني هذا الحديث يعني يستفيد منه يعني فائدتين. الفائدة الأولى أن المسلم يعني لا ينبغي له أن يصلي يعني في ثوب أو في مكان قد تكون يعني فيه أشياء تلهيه عن صلاته، قد تكون فيه أشياء تلهيه ماذا؟ عن صلاته وعن الخشوع فيها وأيضا يعني مما يستفاد من هذا الحديث أنه يعني يشرع للمسلم أن يصلي يعني صلاته بحضور قلب وبتدبر وبخشوع. لهذا يعني ذكر الله تعالى هذا المعنى في صفات يعني المؤمنين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين هم في صلاتهم خاشعون. أيضا يعني مما يعني يستفاد من هذا الحديث يعني بيان يعني أهمية وقيمة الصلاة عند النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الحديث يبين يعني قيمة الصلاة وأهمية الصلاة يعني في عين النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تأمل يعني سبحان الله يعني شيء يسير شيء يسير من أمر هذه الدنيا ألهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الخشوع في صلاته، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ تخلص من ذلك الشيء مباشرة حتى لو كان ذلك الشيء غاليا أو نفيسا. قال ما دام هذا الشيء يلهيني عن صلاتي إذا أتخلص منه. فالصلاة في عين النبي صلى الله عليه وسلم أهم بكثير من هذه الدنيا وزخرفها ومتاعها. وهذا المعنى يذكرنا بقصة نبي الله سليمان يعني سليمان، حيث فاتته يعني ذات مرة صلاة العصر لأنه يعني كان منشغلا بماذا؟ بعرض يعني لخيله، كان منشغلا بعرض لخيله. وذكر الله تبارك وتعالى يعني هذه القصة في سورة صاد، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، يعني الخيل النفيس الغالي الجيد. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. توارت يعني الشمس يعني سقطت وغابت الشمس، ونسي سليمان عليه الصلاة والسلام أن يصلي صلاة العصر والذي ألهاه عن ذلك ماذا يا جماعة؟ خيل. وهذه الخيل يا جماعة لم تكن معدة يعني لسليمان من أجل الله والمعي، وإنما ليجاهد بها في سبيل الله. يعني هي خيل ما يشتعى لها يروح ينهو يجوز الوقت، لا أبدا، هي خيل ليجاهد بها في سبيل الله. ولكن الخيل عموما يعني أمر من أمور الدنيا، شغل سليمان عليه الصلاة والسلام عن صلاته حتى غابت الشمس. ولهذا جاء في هذه القصة ردوها علي، قالوا ماذا الخير اللي عند الكامل؟ عودوا جيبوه، عودوا رجعوا، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. طبعا التفسير المشهور لهذه الآية كان التفسير يعني فيه يعني كلام وفيه نقاش يعني كبير يعني بين أهل العلم وبين أهل التفسير. ولكن التفسير المشهور لهذه الآية أن سليمان عليه الصلاة والسلام جعل يضربها بالسيف، يعني حكم زيد وجعل يعني يضرب تلك الخيل على أعناقها وأرجلها وسوقها. لماذا؟ لأنه شيء من الدنيا أشغله عن صلاته فتخلص منه، هكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم فعل، مع أن انشغال النبي صلى الله عليه وسلم ليس كانشغال يعني سليمان فاتته صلاة حتى خرج وقته. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فانشغل عن صلاته للحظة ومدة زمنية قصيرة. ولكن هذا هو يعني داء الصالحين والخاشعين في صلاته، لا يريدون أن يشغلهم شيء من هذه الدنيا عن صلاتهم والخشوع فيها. ومتى وجد ذلك الشيء فإنهم يسارعون ماذا؟ إلى التخلص منه، اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهل. إذا هذه كما قلت يعني فائدة مهمة يعني نستفيدها يعني في هذا الحديث، تبين كما قلنا يعني أهمية يعني الصلاة وقيمة الصلاة يعني في عين النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام البخاري بعد ذلك: وقال هشام بن عروة، وهذا يعني أثر معلق، يعني حديث معلق يعني ورده الإمام البخاري بعد حديث يعني عائشة الأول الموصول، قال: وقال هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن زبير عن عائشة، عروة بن عبد الله بن زبير عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أنظر إلى عالمها، كنت أنظر إلى عالمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتن بها. إذن هذه الرواية المعلقة يعني فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفتن، لم يفتن يعني بتلك الأعلام والزخارف، ولكن خاف النبي عليه الصلاة والسلام أن يحصل ذلك فتخلص منه. ولكن في الرواية الأولى وهي رواية موصولة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ألهتني آنفة، يعني قريبة، كلمة آنفة هنا بمعنى قريبة، إنها ألهتني. إذن فهذه الرواية الموصولة تدل على أن الإلهاء وقع، وقع وحصل، بخلاف الرواية الأخرى يعني فيها أن هذا الإلهاء لم يقع ولم يحصل، ولكن خاف النبي عليه الصلاة والسلام من وقوعه. وهذا الحديث أيضا يستفاد منه أن الإنسان في صلاته إذا انشغل بالنظر إلى شيء معين، إذا انشغل بالنظر إلى شيء معين في أثناء الصلاة وألهاه عن صلاته، فإن هذا الانشغال إن كان يسيرا فإنه لا يضر، لا يضر، وتصح الصلاة معه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعيد تلك الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعيد تلك الصلاة. إذا فالإنسان إذا التهى يعني بشيء معين في أثناء الصلاة وانشغل عن الخشوع في الصلاة ولكن كان انشغاله لمدة يسيرة فإن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. ولكن اختلف العلماء فيما لو كثر هذا الانشغال، يعني تصور الإنسان مثلا يعني بقي طول الصلاة وهو ملتهن يعني بنقوش أو بزخارف معينة ألهته كثيرا وأشغلته كثيرا عن صلاته وعن الخشوع فيها وعن الخشوع فيه. فاختلف العلماء في ما لو كثر هذا الانشغال هل تجب معه إعادة الصلاة أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، فبعض العلماء قال يعيد، بعض العلماء قال يعيد الصلاة ما دام أنه يعني أكثر صلاته أمضاها وهو منشغل بذلك الشيء فيعيد تلك الصلاة. ولكن الذي عليه أكثر العلماء أنه لا يعيد، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، ذلك لأن الخشوع ليس شرطا من شروط صحة الصلاة، الخشوع ليس شرطا من شروط صحة الصلاة، بل الخشوع منهم من قال هو واجب ومنهم من قال مستحب، وإن كان صحيح أنه واجب، الصحيح أنه واجب، فالخشوع في الصلاة والتدبر في الصلاة هذا يعني أمر واجب شرط، ولكنه ليس يعني شرطا لا تصح الصلاة إلا به، ليس شرطا لا تصح الصلاة إلا به، بل هو واجب، فمن تركه يعني فقد فرط وقصر وحصل في صلاته قصور وتقصيرا، ولكن صلاته صحيحة، ولكن صلاته صحيحة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن الإنسان إذا التهى بشيء معين في صلاته وانشغل به وكثر ذلك في صلاته فهذه الصلاة وإن لم يكن فيها يعني خشوع في كلها أو في أكثرها فهي يعني صلاة صحيحة، بمعنى أن يعني الواجب يتأدى بها ولا يؤمر الإنسان ماذا بإعادتها. أيضا هذا الحديث استدل به الإمام الشافعي رحمه الله أن الإنسان إذا حصل له انشغال في صلاته في أمر من الأمور فإنه لا يؤمر بسجود السهو، فإنه لا يؤمر بسجود السهو، مع أن الخشوع كما قلنا واجب في الصلاة، الخشوع واجب في الصلاة، ولكن يعني هذا الخشوع إذا تركه الإنسان وقصر فيه هل نقول له عليك سجود سهو كما لو تركت واجبا آخر مثل مثلا التشهد في وسط الصلاة؟ التشهد في وسط الصلاة واجب، فإذا تركه الإنسان سهوا يسجد للسهو. فهل الخشوع إذا تركه الإنسان في الصلاة نقول له أسجد للسهو؟ يعني شخص مثلا يعني صلى صلاة لم يخشع فيها، يعني الصلاة كلها وهو يتفكر في أمور الدنيا، ثم في آخر صلاته يعني استحضر هذا المعنى، يعني قال أنا صلاتي كمل وأنا لاهي بالدنيا هذه ولم أخشع فيها، فهل أسجد للسهو أم لا؟ نقول لا، لا سهو عليه، ليس عليه سهو، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يعني حصل له نوع من الانشغال والانتهاء، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد للسهو. فهذا المعنى يعني أخذه الإمام الشافعي رحمة الله عليه من هذه أو من هذا الحديث. طيب، قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب، إن صلى يعني إن صلى الإنسان في ثوب مصلى أو تصاوير هل تفسد صلاته؟ هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك؟ قوله رحمه الله إن صلى في ثوب مصلب أي عليه صليب، يعني شخص يصلي في ثوب يعني فيه صليب، مثل الثياب التي يصلي فيها الكثير من الشباب الآن مع الأسف الشديد، يعني بعض الأقمصة الرياضية، قميص الرياضي على البارثة ومن عارف، أغلب هذه الأقمصة فيها صلبان، فيها صلبان، فيها صليب، وبعضها يعني بعض التجار طبعا باش يمشيوا البضاعة هذه نحاو الصليب، يعني آخر نقصوا كما يقول لك الشرق، يعني نقصوا الشرق، فبعضهم يحذف يعني هذا الصليب، ولكن بعض الأقمصة تبقى في هذه الصلبة. فما حكم صلاة هذا الإنسان يصلي في ثوب فيه صليب؟ ما حكم صلاته؟ هل هي فسدة أم لا؟ قال: باب، إن صلى في ثوب مصلب يعني فيه صليب. قال: أو تصاوير، يعني أحيانا الثوب ليس عليه صليب ولكن فيه تصاوير، فيها صور يعني ذات روح، فيها صورة إنسان وصورة رأس أو صورة حيوان ونحن ذلك، فما حكم أيضا يعني هذه الصلاة؟ هل هي صلاة صحيحة أم أنها صلاة فاسدة يؤمر الإنسان بإعادتها؟ فهذا ما أراد الإمام البخاري رحمه الله أن يبينه في هذا الباب. قال: باب، إن صلى في ثوب مصلى أو تصاوير هل تفسد صلاته يعني أم لا؟ هل تفسد صلاته أم لا؟ وفي ذلك طبعا خلاف بين العلماء، في ذلك خلاف بين العلماء، وأصلا الصلاة يعني في مثل هذه الثياب أيضا يعني حصل فيها خلاف بين العلماء، يعني ثوب فيه صورة، ثوب فيه صليب، هل يجوز للإنسان أن يصلي فيه أم لا؟ هذه مسألة في حد ذاتها يعني وقع فيها الخلاف بين العلماء، فمنهم من قال لا تجوز الصلاة في مثل هذه الثياب، منهم من قال لا تجوز الصلاة في مثل هذه الثياب، ومنهم من قال تكره الصلاة في مثل هذه الثياب، يعني بعض العلماء يعني لم يقل بالمنع والتحريم وإنما قال يعني بالكراهة، وإن كان الصحيح طبعا هو القول بالمنع والتحريم، فالثوب الذي فيه صليب، الثوب الذي فيه صليب لا يجوز للمسلم أن يصلي فيه، لا يجوز للمسلم أن يصلي فيه، وهكذا أيضا الثوب الذي فيه صورة، الثوب الذي فيه صورة ذات روح أيضا لا يجوز الإنسان أن يصلي فيه، لا يجوز الإنسان أن يصلي فيه، لأن يعني مثل هذه الثياب يعني لا يجوز لبسها أو لبسها أصلا، يجوز الإنسان أن يلبسها أصلا، وجاء يعني النهي عن ذلك، يعني جاء النهي عن مثل يعني هذه يعني الأشياء يعني تكون يعني في ثياب ونحوها. ولهذا ثبت مثلا في الصحيحين على سبيل المثال للحصر، فقل ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة فيها التماثيل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني خدمت وسادة للنبي صلى الله عليه وسلم، عائشة يعني صنعت وسادة للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل ماذا؟ أن يتكئ عليها، ولكن هذه الوسادة المصنوعة التي صنعتها عائشة يعني كان فيها تصاوير، يعني كان فيها صور ذوات أرواح، فيها تصاوير وتماثيل. تقول فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقام يعني عند الباب، يعني سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم رآها قبل أن يدخل، قبل أن يدخل البيت رآها عليه الصلاة والسلام، فتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب يعني يعرف ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام، يعني تغير لون وجه النبي عليه الصلاة والسلام. فعائشة رضي الله عنها لما رأت يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه يعني خافت وقالت ما لنا يا رسول الله، وفي رواية قالت أتوب إلى الله وإلى رسوله فما أو فماذا أذنبت، فماذا أذنبت. فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام يعني بحرمة يعني هذه الصور، وقال عليه الصلاة والسلام أما علمت بأن الملائكة لا تدخل بيت فيه هذه الصور، أو قال هذه التماثيل. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام في عدة يعني أحاديث يعني نهى عن اقتناء واتخاذ الأشياء التي فيها يعني صور وفيها يعني صلبان، فإذا كان الأمر كذلك فكيف للمسلم أن يصلي في ثياب فيها هذه الأشياء المنهية عنها؟ ولهذا فالصحيح من أقوال العلماء أن الثياب التي فيها صلبان أو فيها تصاوير لا يجوز للإنسان أن يصلي فيها، لا يجوز للإنسان أن يصلي فيها، ولكن لو صلى فيها، ولكن لو صلى فيها هل تصح صلاته أم لا؟ يعني هذا الذي فيه يعني بحث وفيه خلاف بين العلماء، والأظهر والله تعالى أعلم أن الصلاة وإن كانت ممنوعة ومحرمة في هذه الثياب إلا أنه إن حصلت فهي صلاة صحيحة، يعني لا يؤمر الإنسان بإعادتها. لو مثلا لو كان نشوف واحد يعني صلي بثوب فيه صليب يعني نقول له لا يجوز لك أن تصلي فيه وننهاه عن ذلك وننصحه، ولكن الصلاة التي صلاها في ذلك الثوب هل نقول له هي صلاة باطلة يجب عليك أن تعيدها؟ طبعا في هذا خلاف بين العلماء، ولهذا الإمام البخاري يعني أورد هذه الترجمة على شكل سؤال للخلاف الواقعي في ذلك، وإن كان صحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة لا تعاد، أن الصلاة لا تعاد والله أعلم. إذن هذا هو كما قلت يعني مقصود الإمام البخاري يعني أراد أن يبينه في هذا الباب. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمر وهو التميمي، عبد الله بن عمر التميمي أبو معمر المقعد البصري، قال حدثنا عبد الوارث وهو عبد الوارث بن سعيد البصري قال حدثنا عبد العزيز بن سهيل وهو البصري عن أنس وهو أنس بن مالك قال كان قرام لعائشة كان قرام لعائشة والقرام هو ستر رقيق هو ستر رقيق من صوف فيه ألوان يعني فيه ألوان ونقوش ونحو ذلك قال أنس كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها يعني ركن من أركان البيت سترت به عائشة هذا سترت به يعني ذلك المكان بهذا القرام وتعلمون قديما ولا تزال يعني هذه العادة إلى الآن يعني في البيوت يعني أحيانا يعني توضع يعني يوضع مكان يعني مجوف إلى الداخل إلى الداخل كما نقولوا احنا بالفرنسية يعني بلاكر صغير يعني يجي داخل رف صغير هذا يكون يعني داخل الجدار يعني يبنى مع الجدار ثم هذه الحفرة تغطى ماذا تغطى يعني بشيء تغطى يعني بشيء يعني يزين بهذا الغطاء يعني ذلك المكان يعني هذا الذي فعلته عائشة هذا الذي فعلته عائشة يعني كان عندها قرام ولكن فيه صورة وفيه يعني زخارف ونحو ذلك يعني غطت به يعني ذلك المكان إذا قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاوره تعرض في صلاتي فإنه لا تزال تصاوره تعرض في صلاتي إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرها بإماطة يعني ذلك القرام قد يقول قائل طيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بإماطته يعني حتى صلى وشغله ذلك في صلاته صح ولا لا فلماذا لم ينهاها يعني من البداية ولم يأمرها بإزالته من البداية يقول ابن حجر رحمه الله توجيها لذلك يقول لعل يعني ذلك الكرام لم تكن تصويره من النوع المحرم شرعا يعني لم تكن تصويره يعني فيها أرواح وإنما يعني كانت فيه يعني بعض التصاوير التي هي عبارة عن نقوش وزينة ونحو ذلك فلم يكن فيه يعني أشياء فيها يعني أرواح ولذلك لم ينهها النبي عليه الصلاة والسلام عن إماطة يعني ذلك ابتداء عن إماطة ذلك ابتداء وهذا الحديث يعني كما ترون هذا الحديث ليس فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بثوب فيه تصاوير صح ولا ليس فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني صلى في ثوب فيه تصاوير ولذلك يقال أيضا بأن البخاري رحمه الله يعني لم يكن عنده يعني نص يعني في هذا الباب لم يكن عنده يعني نص في هذا الباب يعني حديث مثلا ينهى عن الصلاة في ثوب يعني فيه تصاوير هكذا يعني صراحة أو في ثوب يعني فيه صليب وإنما الموجود في ذلك نصوص عامة الموجود في ذلك نصوص عامة ولكن هذا الحديث يعني فيه يعني نوع مناسب مع الباب فيه نوع مناسب مع الباب فالنبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يصلي في ثوب فيه تصاوير ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي مكان وفي ذلك المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت يعني فيه يعني بعض التصاوير التي ألهت النبي عليه الصلاة والسلام التي يعني ألهت النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت يعني تعرض له وهو في الصلاة فأمر النبي عليه الصلاة والسلام يعني بإماطة ذلك. وإن كان طبعا يعني هذا الحديث كما قلنا ممكن أن يستدل به لبعض ما ذكر في الباب. لماذا؟ لأن الإمام البخاري يعني في هذا الباب يعني ذكر مسألة سيئة. ذكر مسألة سيئة. المسألة الأولى تتعلق بحكم الصلاة من حيث الصحة أو الفساد في حق من صلى في ثوب فيه تصعد أو صليب، صح ولا لا؟ المسألة الثانية قال وما ينهى عن ذلك. وما ينهى عن ذلك بمعنى يعني هذه مسألة أخرى، بمعنى أن هناك يعني ثياب ينهى الإنسان عن الصلاة فيها، ينهى الإنسان عن الصلاة فيها بغض النظر عن حكم الصلاة من حيث الصحة والفساد، وإنما يعني حكم الصلاة فيها هل هي جائزة أم لا، وما ينهى عن ذلك. وهو يشير بهذا المعنى إلى أن المسلم منهي شرعا من أن يصلي في ثوب فيه تصاوير وفيه يعني صلبا. فهذا الحديث، هذا الحديث يعني نستفيد منه في المسألة الثانية. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في ثوب فيه تصاوير، ولكن صلى في مكان وجدت فيه يعني بعض التصاوير التي جعلت تعرض لنبينا عليه الصلاة والسلام في صلاته، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإماطتها وإزالتها. واضح؟ فكيف بمن يصلي في ثوبه؟ كيف بمن يصلي في ثوبه يعني فيه تلك التصاوير؟ أولا المنهي عنها، وثانيا يعني قد تنهيه وقد تشغله عن صلاته. إذن هذا هو يعني مقصود الإمام البخاري رحمة الله عليه من هذا الباب. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب من صلى في فروج حرير ثم نزعها. نحن في باب من الأبواب لو تذكرون شرحنا كلمة القباء، يعني كان ثوب اسمه قباء، وقلنا بأن هذا الثوب أشبه ما يكون بماذا يا جماعة؟ بالقفطان. نعم، أشبه ما يكون بالقفطان، ولكن القباء يعني مفتوح من الجهة الأمامية. هكذا يا جماعة، هكذا قلنا القباء مفتوح من الجهة الأمامية. الفروج هو مثل القباء، الفروج هو مثل القباء، ولكن فتحته من خلف، ولكن فتحته تكون ماذا؟ من خلف. فالإمام البخاري يقول في هذا الباب: باب من صلى في فروج حرير، يعني في ثوب حرير، ثم نزعه. ثم نزعه يعني ما حكمه صلاته؟ كأنه يقول هذا. ثم أورد يعني تحت هذا الباب حديث عقبة بن عامر فقال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال حدثنا الليث وهو الليث بن سعد الفهمي المصري عن يزيد وهو يزيد بن أبي حبيب، يزيد ابن أبي حبيب المصري قال عن أبي الخير، عن أبي الخير وهو مرثد ابن عبد الله اليزني، مرثد ابن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر وهو الجهني، وعقبة بن عامر يعني صحابي معروف مشهور، عن عقبة بن عامر قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير، يعني ثوب من حرير، قال فلبسه فصلى فيه، فلبسه فصلى فيه، قال ثم انصرف، يعني صرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، قال فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال لا ينبغي هذا للمتقين. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى في هذا الثوب من حرير ندم بعد ذلك، وقال يعني هذه الثياب يعني لا تليق بالمتقين، لأن المتقين سماهم هذا التواضع، وهذه الثياب يعني ثياب الحرير يعني هي ثياب أهل الكبر. وهذه القصة كما قال العلماء يعني كانت قبل أن يحرم الحرير على الرجال، هذه القصة كانت قبل أن يحرم الحرير مع الرجال على الرجال، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى في هذا الثوب بالحرير، ولكنه يعني ندم يعني بعد ذلك وكره يعني هذا الفعل، وتمنى عليه الصلاه والسلام انه لو لم يفعل ذلك وقال بان هذا لا ينبغي للمتقين. اذن فالشاهد من هذا الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام يعني صلى في ثوب حرير، ومع ذلك يعني كانت صلاته صحيحه ولم يعدها، وكان هذه هي مناسبة يعني هذا الحديث لهذا الباب. ولكن يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني صلى يعني في هذا الثوب قبل أن يحرم الحرير على الذكور وعلى الرجال، ففرق بين من يلبس ثوب حرير وهو حلال له لم يحرم عليه فيلبسه في الصلاة، وبين من يلبسه في الصلاة وهو محرم عليه ويعلم بالتحريم. ولهذا ايضا يعني هذه المساله فيها خلاف بين العلماء، لو ان رجلا صلى في ثوب حرير وهو يعلم بان الحرير محرم على الذكور، يعني ما حكم صلاته؟ يعني هل تصح صلاته ام لا؟ هذا يعني داخل في الخلاف السابق، يعني تابع للخلاف السابق في حكم من يصلي في ثياب يعني فيها صور أو فيها صلبان، هل تصح صلاته وأبطلته فسدة؟ في ذلك خلاف بين العلماء، والأظهر كما قلت أن الصلاة تكون صحيحة، وإن كان صاحبها يعني آثما بسبب يعني مخالفته للشرع وارتكابه لما نهي عنه شرعا. إذن هذا يعني ما أراد أبو خالد رحمه الله يعني التطرق إليه من خلال هذا الباب. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.